السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد اليوم مع الدرس الأول في قواعد في العقيدة، وكنا بدأنا الأسبوع الماضي القواعد الخاصة بالإيمان وتكلمنا عن قاعدة الإيمان بتعريفه بالمقاول وعمل قول واعتقاد وعمل، وتكلمنا عن اعتقاد القلب وعمل القلب وقول القلب واعتقاد اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. اليوم ندخل على قاعدة ثانية وهي من قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه من أصول قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان الذي يميز به اعتقاد أهل السنة والجماعة عن اعتقاد الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في الإيمان، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنتناول في هذه القاعدة بيان معنى الزيادة والنقصان، ثم نتكلم عن إجماع السلف وأقوالهم على زيادة الإيمان ونقصانه، ثم نتكلم عن الأدلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه، ثم نختم بالخلاصة والأهم في ذلك أوجه الزيادة والنقصان والأسباب الموجبة لزيادة الإيمان ونقصانه. أربع مطالب في تناول هذه القاعدة. نبدأ في الأول وهو معنى الزيادة والنقصان. الزيادة مصدر يزيد، زيدا وزيادة، وهي تدل على الازدياد، يعني يقال هنا على النمو. الزيادة أي بمعنى النمو، وهي الزيادة على الشيء، الزيادة على الشيء من جنسه النمو. والزيادة قد تكون زيادة محمودة، قد تكون زيادة مذمومة. إذا الزيادة على نوعين: الزيادة المحمودة وهو كالزيادة والنمو في العلم، في الإيمان، في العمل الصالح، في الهداية، في التقوى، في الصلاح، هذه لا شك بأنها زيادة محمودة. والزيادة المذمومة على نوعين: زيادة لا ترضاها الطباع، طبع لا يرضى أو لا يقبله، وزيادة لا يرضاها الشرع. زيادة لا يرضاها الطبع، يعني إذا وجدت واحد عنده مثلا إصبع زائد عن العدد فهذه شيء غير مألوف طبعا، أو دابة مثلا عندها قائمة من القوائم زيادة، يعني أرجو زيادة أو شيء، فهذه الطباع تأنفها، يعني ما ترضاها. وزيادة لا يرضاها الشرع، وزيادة التي لا يرضاها الشرع كالزيادة في الذنوب والمعاصي والآثام والسيئات وأمراض القلوب، كل هذه زيادة مذمومة. قال تعالى: أفي قلوبهم مرض أم فزادهم الله، لا في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والثانية: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه زيادة مذمومة. من الزيادة المذمومة في الشرع أيضا غير المعاصي والأثام ما جاء بالابتداع، لأن البدعة زيادة في الشرع وهي زيادة مذمومة، وهي لم يأذن بها الله عز وجل ولم يرسل بها رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والإحداث هذا زيادة، ف هذه زيادة مذمومة. ده قال ابن مسعود رضي عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فهذا معنى الزيادة في الشرع، أو الزيادة متى تكون مذمومة ومتى تكون الزيادة محمودة. طبعا ما يعنينا هنا في مسائل الإيمان وهو الزيادة، كما قلنا الإيمان يزيد وينقص، سيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الكلام النفيس الذي ينقل عن مالك بن دينار، حقيقة لابد أن نبينه في مسألة الإيمان، إنه كلام يحفظ ويحفر. قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو أو يزداد، ويصير له أصل وفرع وثمرة وظل إلى ما لا ينتهي حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده، جاءه عنز فتتفتها أو صبي فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، قال كذلك الإيمان. وهو يبين لك كيف ينمو الإيمان ويزداد بالتعهد، وكيف إن تركه المرء ييبس ويضعف ويهلك حتى يأتي صبي، كما قال: أي شيء خفيف ما ليس له قيمة يذهب به بالكلية والعياذ بالله. فالمسألة الثانية معنا هنا إجماع السلف وأقوال في زيادة الإيمان ونقصانه. قلت هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة المجمع عليها، وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة علماؤهم بزيادة الإيمان ونقصانه. سننقل بعض أقوال العلماء، وليس بالكلية طبعا لأن المقام يطول جدا لو نقلنا كل أقوالهم، لكن سننتقي يعني الأقوال للعلماء الأعلام في ذلك. فقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها من الإيمان. وقال الإمام الطبري رحمة الله عليه: فإن الصواب أي الإيمان فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. وقال الإمام ابن أبي عاصم: فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ونقل ابن بطال مذهب أهل السنة والجماعة، أو مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحج على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من كتاب الله في ذكر الزيادة في الإيمان، وبيان ذلك أنه من لم تحصل له بذلك الزيادة فإيمانه أنقص من إيمان من حصلت له. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ورحم الأئمة جميعا الماضيين كلهم، قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغيره إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال يا ابن بطة، قال: ثم جعله فيهم أي الإيمان يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة، ويضعف وينقص بالغفلة والمعصية، وبهذا نزل الكتاب وبه مضت السنة وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة. الحافظ ابن حجر ابن حافظ ابن رجب قال في فتح الباري، لا الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري ليس في فتح الباري، حافظ ابن رجب معلقا على قول البخاري زيادة الإيمان ونقصانه قول جمهور العلماء، وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة كأبي الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وغير من الصحابة، وروي معناه عن علي وابن مسعود وعن مجاهد وغير من التابعين رضي الله عن الصحابة أجمعين. أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص، أبو هريرة قال الإيمان يزداد وينقص، ابن عباس رضي الله عنهما جميعا قال الإيمان يزيد وينقص. كل هذه أقوال ننقلها عن الأئمة في تقرير ذلك. طيب هذه الأقوال نرجع للأدلة، وهذا الذي نحتاج لابد له في كل قاعدة، نبين الأدلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه. والأدلة من الكتاب ومن السنة كثيرة حقيقة على زيادة الإيمان ونقصانه. قد ذكر الإمام البخاري في كتابه الإيمان في صحيح الجامع، وذكر آيات من الكتاب على ذلك، من قول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وعن قوله أيضا تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إلى قوله فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، آيات صريحة في زيادة الإيمان. قال تعالى أيضا كما ذكر الإمام البطة في كتاب الإيمان الإبانة الكبرى، كتاب الإبانة الكبرى كتاب هام جدا، قال إنما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول الله عز وجل مخاطبا إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال ألم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقالوا اطمئنان القلب يعني طلب زيادة الإيمان. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب، الآيات سورة النساء. طب إيش الاستدلال هنا؟ قول الله عز وجل أولا خاطبهم يا أيها الذين آمنوا ثم قالهم آمنوا، فإن لم يكونوا مؤمنين ما قال لهم آمنوا يا أيها الذين آمنوا أصلا، لكن أراد لما يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي زيدوا وداوموا على هذا الإيمان وازدادوا فيه، وهذا يكون بطاعة الله واستكثار الأعمال الصالحة التي تزيد الإيمان واليقين. وهذا له نظائر في اللغة، يعني الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا آمنوا. طيب كما لو أنت الآن كل فعل يحتمل الازدياد، هذه وجه الاستدلال هنا، في أفعال تحتمل الازدياد وأفعال لا تحتمل الازدياد. يعني أنت لو أن لو قلت لك اجلس، في ايه ما أنت جالس أصلا؟ طيب ما هو عشان كده لو قلت لك اجلس، هل أنت هتجلس أكثر من الجلوس اللي موجود؟ يبقى إذن هذا لا يحتمل الزيادة صحيح؟ لكن لو قلت لك كل، فأنت مددت يدك لتأكل، ثم قلت لك كل، فأنت مددت مرة أخرى لتأكل تزداد أكلا، ثم قلت لك كل، إذن هذا يحتمل الزيادة أم لا؟ هذا يحتمل الزيادة. فهنا كذلك هنا في الإيمان الله عز وجل لما قال يا الذين آمنوا آمنوا، إذا لأن هذا الإيمان يحتمل الزيادة فالله عز وجل يطلب منهم الزيادة فين؟ في الإيمان. ما تخافش مش هقول لك كل عشان عارف أصلا هذا ليس وقته أصلا. طيب فإذا نقول هنا هذه دل ذلك على أن هذه الأفعال أو هذه الأعمال ممن تقبل الزيادة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب. أيضا قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والبينات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. طيب كل هذه أدلة تبين من قوله تعالى مسألة الإيمان وزيادته، وقال تعالى أيضا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أدلة واضحة وصريحة عند أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان. وطيب مسألة نقصان الإيمان ودي تكلم فيها بعض أهل العلم وإحنا يعني لن نتعرض إليها حاليا، لكن أنا أبين أن أيضا أن بعض ما نقل عن إمام مالك أنه أثبت الزيادة ولم يثبت النقصان، لأنه قال ما وجدت في كتاب الله عز وجل نقصانا لكن بعض أهل العلم قالوا يمكن أن يستدل على ذلك من عدة آيات أيضا، كقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فيها تفاضل، فبما أنه هذا أنقص من هذا، إذا فيه نقص وفيه زيادة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. فهذه تدل على تفاضل أهل الإيمان، وتفاضل أهل الإيمان يدل على أنه هناك زيادة في الإيمان وهناك نقصان في الإيمان أيضا. وقال تعالى تصريحا: انظر كيف تضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا في تفاضل، تفاضل في الدنيا وتفاضل في الآخرة. الله رفع الرسل والأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء والصالحين إلى غير ذلك من الدرجات في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ومن الأدلة على زيادة الإيمان أيضا ونقصانه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآيات في ذلك إن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اكتمل الدين في وقته ما نزلت هذه الآيات واكتملت الشريعة. دل ذلك على أن قبل ذلك كان الدين في ازدياد، كان نزلت الشرائع أولا التوحيد وعدم الشرك، ثم نزلت شرائع إلى أن أكمل الله عز وجل الدين بأحكامه المختلفة في الوقت الذي أراد فيه ذلك وختم الوحي بذلك. هذا من الكتاب. طب والأدلة من السنة على زيادة على الإيمان ونقصانه أصالة؟ أدلة أيضا كثيرة جدا، لو رجعت لكتب السنة الصحيحة سواء البخاري ومسلم وكتب السنن ستجد كل إمام بوب في كتابه. البخاري مثلا كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، تجد هكذا. النووي أيضا هو المبوب لمسلم، لأن طبعا الفارق ما بين تبويب البخاري ومن البخاري، ومسلم ما بوب الإمام النووي في شرحه، فقال كتاب الإيمان، ثم ذكر الأحاديث الواردة، فقال: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. وهذا ثم بين في باب اليالي باب تفاضل أهل الإيمان، هذا كله تبويب النووي في المسلم ورجحان أهل اليمن فيه أيضا. ثم قال في باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، وأيضا قال في باب آخر باب نقصان الإيمان بنقص بعض الطاعات. انظر كل هذه تبويبات للنووي في شرح مسلم يبين لك حديث في الزيادة وحديث في النقصان. الإمام أبو داود أيضا في سننه قال: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر أحاديث عدة في ذلك. وكذلك الترمذي قال: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان في سنن الترمذي، ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك. والإمام النسائي في سننه الصغرى أيضا قال: من كتاب الإيمان وشرائعه، قال ترجم باب بقول زيادة الإيمان. انظر كل هذه طبعا تراجم للكتب السنة، تجد أحاديث بعد ذلك. سنختار بعض الأحاديث لتبين لك، والذي يريد الاستزادة من ذلك يرجع لهذه الكتب. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. وهنا نفع عنه الإيمان ونزل كما سيأتي معنا في قواعد أخرى إلى درجة الإسلام، فزاد الإيمان. فكما قال ابن عباس: الإيمان كأنه ظلة، لما فعل هذه المعصية ارتفع الإيمان كأنه سحابة أو ظلة فوقه، يعني ارتفع عنه وبقي معه الإسلام، فلما تاب وأناب واستغفر ورجع نزل الإيمان له مرة أخرى. وهذه دلالة على أنه لا يؤمن، يعني هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون إيمانا كاملا له، بل ينتقص إيمانه بفعل المعاصي وغير ذلك. ثم أصرح من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، قال أفضله أعلاها يعني، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل ذلك على أن الإيمان يتفاضل في الأعمال أيضا. ثم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير ويخرج من النار، من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن برة من خير ويخرج من النار، من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن ذرة من خير. وهذه كلها تدل على أن الإيمان في القلب يختلف برة وذرة وشعيرة، وهذا دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه أيضا. ثم بين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه سلم قال أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا. صوت كل ده قلتوه وأنا كنت أشمين صوت لحظة نشوف موضوع صوت الصوت بيتقطع. طبعا انا الان تركت المايك بالميكروفون، الصوت ما زال يتقطع على التليجرام لان تقريبا كله مش عايز. طب قولوا لي مره اخرى الان الصوت الان كده يتقطع على التليجرام، بارك الله فيكم، لان تقريبا طلعوا كلهم على التليجرام راحوا على الوفيه. ما زال يتقطع، يبقى هو المايك بقى خلاص مش هينفع نتكلم دي. كل مرة هو اللي بيعمل هذا. ولما تحطه بقى على مكان كده صوت جيد. طيب خلاص ماشي. طيب كده محمد لو تستخدمه نرجع لحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما دون ذلك، وعرض على عمر بن الخطاب عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قال فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. ثم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال أيضا في حديث البراء بن عازب أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إيش؟ أي حديث الأولاني ده هو قال بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منهم من يبلغ الثدي ومنهم من يدون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعلي قميص يجره، فسئل قال فما أولت ذلك؟ قال الدين، يعني كل واحد حسب دينه. القمص هذا يلبسه على حسب إيمانه ودينه، كلما زاد دين المرء كان القميص يجره، لذلك عمر كان يجره. نعم. وأيضا حديث علي رضي الله عنه وارضاه لما تكلم عن عمار وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار قولا عظيما، قال ملئ عمار إيمانا إلى مشاشته إلى مشاشه أنا آسف ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه أو فمشاشه، فهنا يعني إيش؟ اكتمل إيمانه، زاد عمار رضي الله عنه وارضاه، يعني كأنه اكتمل بالكلية، ما تبقى منه شيء كله، يعني زاد كله. نعم. أيضا فأؤمن حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على الأبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة، نسأل الله جميعا أن نكون منه ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نعوذ بالله من ذلك. وكل هذه كانت أدلة على مسألة ثبوت زيادة الإيمان ونقصانه في الكتاب والسنة. وقبلها بينا إجماع أهل السنة والجماعة على كون الإيمان وزيد أنقص من الصحابة ومن التابعين وغير ذلك. طيب نريد أن نتكلم عن مسألة وهي فيها يعني بعض التفصيل، كثير ما نتكلم عن الإيمان يزيد وأنقص ونذكر هذه الأدلة. وغالبا بنقف عند ذلك. فنريد المرة دي نزيد أكثر في هذا المبحث ونتكلم عن أوجه الزيادة والنقصان. يعني إيش أين أوجه الزيادة والنقصان في الإيمان؟ كيف تكون؟ ما احنا خلاص عارفين بالطاعات وبالزيادة بالطاعات وتنقص بالمعاصي، لكن أوجه الزيادة والنقصان أولا، ثم الأسباب الموجبة لزيادة الإيمان ونقصانه. الأوجه، ودي تعرض إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك سنتكلم عنها بشيء من الإيجاز بقدر ما تعرض له هو، لنبين أوجه الزيادة والنقصان. فنقول أولا الوجه الأول أن لابد أن نفرق بين ما أمر به المرء والعبد، ما أمر به أولا من إيمان، من أحكام أو من إيمان بالله وكتبه ورسله، وما وأمر آخر ما قام به العبد. فما أمر به هذا أيضا اختلف، تفاضل فيه الناس. يعني ما الإيمان، الأمر بالتوحيد والأمر بالإيمان، فاختلفت فيه الأمم، بل واختلف فيه أيضا أمة النبي صلى الله عليه وسلم على مراحل. بمعنى أن لما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي يبلغ، فما كان يبلغه أولا كان هو المأمور به أولا فقط. يعني ما كان يدعو به مثلا في أول نزول الوحي على أصحابه من أمور التوحيد مثلا فقط، فكان هذا أول ما إيه ما أمر به. فمن استجاب لهذا الأول فقد استجاب وقتها لكل الدين، لأن الشرع نزل متتابع، ما نزل مرة واحدة، ما نزلش جملة واحدة، نزل متتابعا. ف ما وجب أول الأمر غير ما وجب بعد نزول القرآن بالكلية، لما قال عليه السلام في خطبة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما هذا؟ ما كان نزل كل الدين وقت ما نزل من أول من 23 سنة، فأول ما نزل الأمر من الله عز وجل عليه السلام بالدعوة. فمن لذلك نقول فمن حضر أول الأمر وجب عليه ما كان في أول الأمر فقط، ومن مات بعد ذلك ولم يحضر ما جاء بعدها ولم يكن عليه ما جاء من بعده، لكن من حضر ما نزل من أول الأمر إلى ما نزل من بعد ذلك فوجب عليه الإيمان من كل ما نزل أول الأمر إلى ما حضر هو. وهذا الذي نقصده، إن الوجه الأول من حيث الإجمال فيما والتفصيل فيما أمر به. اختلف الناس، نعم، مصعب بن عمير مات متقدما ونزلت شرائع بعده رضي الله عنه، والعباس حمزة مات أيضا في بدر في أحد ونزلت شرائع بعد ذلك. هناك من مات في مكة، سمية رضي الله عنها ومعمار وأبوه ياسر، ماتوا في أول الأمر. فهنا يتكلمون العلماء في الوجه الأول أن هنا من حيث الإجمال والتفصيل يتفاوت الإيمان فيما أمروا به. فلو ما آمن الرجل بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين، مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان. يعني هو آمن ثم مات ولم يكن يعرف لسه شرائع الدين، أصبح مات مؤمنا بما إيش وجب عليه. الرجل الذي أسلم ثم أخذ السيف ودخل يقاتل فقتل، حتى قال عليه السلام دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، أو في معنى الحديث هو ما دخل عليه صلاة أصلا وقتها، نطق الشهادتين ووجد أمامه أول ما وجب هو الجهاد فجاهد فقتل. لذلك لو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان. لكن لا شك بأن من آمن بالله ورسوله ثم حضر ما نزل من الشرائع وآمن بها فهو وعمل بها فهو أكمل إيمانا من حيث الوجوب الذي وجب عليه، يعني هو وجب عليه إيمان أكثر من الأول، الأول وجب عليه إيمان أقل والثاني وجب عليه إيمان أكثر، وهنا تفاضل هو في الإيمان من حيث الوجوب عليه. ناهيك بقى عن مسألة أنه نفذ أم لا الآن، احنا بنتكلم أنه هذا وجب عليه إيمان وهذا وجب عليه إيمان أكثر، وهذه دلالة على أن الإيمان يتفاضل أيضا من حيث الوجوب. هي ليش المسألة هنا؟ واحد الآن أسلم ولسه ما كان يعرف شأن الإسلام ثم مات بعد ساعتين، هو في حقه الآن آمن بكل ما يستطيعه لأنه عارف الشهادتين وأسلم، ولم يكن لسه يعرض عليه حتى الشرائع وجاءه، زي اللي بيسلم وعليه يموت بعد كم ساعة أو قبل موته يسلم ثم يموت في مرضه، فهو آمن بما وجب عليه وقتها، ومن حضر بعد ذلك آمن بما هو أو أوجب عليه أكثر من ذلك. أظن دي واضحة كده في التفاضل. طيب هذا من حيث إيش؟ هذا من حيث الوجوب عليه. طيب وهذا معناه أن الإيمان المجمل واجب على جميع الخلق، لكن لا يستوي جميعهم فيما يجب عليه، يرجع ذلك لما بلغ وعلم، فاللي علم بشرائع الإيمان أصبح واجب عليه وبلغ بها أصبح واجب عليه، وأما الذي لم يبلغ ولم يعلم فليس واجبا عليه. فالذين عاشوا أول الإسلام ما وجب عليه مثل ما عاشوا آخر الإسلام، والثاني ملزم بما جاءه، والثاني الأول ملزم بما أنزل عليه، والثاني ملزم بما أنزل عليه. فمن مات مثلا قبل فرض الصلاة ليس إيمانه كمن مات بعد فرض الصلاة وقد صلى، أو بعد فرض الصوم، أو بعد فرض الحج. هو إيمان الجميع صحيح، عشان تبقى الصورة واضحة، الإيمان صحيح للجميع، لكن تفاوت الإيمان بحسب الأمر الذي أمر به كل واحد منهم. لا شك أن من آمن بجميع الشرائع ليس كمن آمن بجزء من الشريعة. طب إذن النقص الذي حدث للذين آمنوا في أول الأمر غير مؤاخذين عليه، حتى عشان تكتمل الصورة لكم، النقص الوارد في الإيمان الذين ماتوا قبل النزول جميع الشرائع أو بلغها أو حتى علمهم، لو أن الدين اكتمل لكن لم يعلم بشؤون الشرائع، الآن في ناس جهلة لبعض الشرائع فهو لا يؤخذ عليها إن كان هو لم يفرط طبعا في التعلم، فنقصد ذلك، وليس هذا نقص بالمأمور بل هو نقص بالنسبة للكمال فقط. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان العقل في شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، ونقصان الدين أنها إذا حضرت لا تصلي ولا تصوم، هذا ليس نقصا فيما أمرت به، لذلك لا تحاسب عليه، بل هي إيمانها يكون مثله، لكن الفرق أن لا شك بأن الذي صلى شهرا ليس كالذي صلى 21 يوم. هنا في تفاوت في الإيمان نعم، لكن هل النقص الذي عندها فيما أمرت به، هي لم تؤمر به هنا فليس تحاسب على ذلك، فهذا ليس نقصا في إيمانها هي، لكن هذا لا ينفي بأن كمال الإيمان أعلى لمن صلى شهرا على لمن صلى 21 مثلا يوم فقط. لكن من، وبهذا كله كان الوجه الأول فيما أمر به المرء، يبين لك كيف الزيادة والنقصان في الأمر. الوجه الثاني الزيادة والنقصان من جهة الامتثال أو القيام بأمور الإيمان، وهنا الناس يختلفون في قيامهم بما يجب عليهم، وهنا تقع أساس الزيادة والنقصان. يبقى الوجه الأول هو حقيقة بيان فقط أن الإيمان يزيد وينقص فيما أمر، لكن ما نريده حقيقة في الوجه الثاني، وهو أن الوجه الثاني هنا الإجمال والتفصيل في اختلاف الناس في قيامهم بما يجب عليهم، يجب عليهم بقى فيما أمروا به من شرائع، وهذا الذي يقع فيه الزيادة والنقصان. يعني مثلا من آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به ولم يكذبه فقط، انتبهوا بقى دي حالات مهمة جدا، آمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه، لكن أعرض عن معرفة الأوامر والنواهي. هذه حالة ماشي. ده لسه أول حاجة. قلنا أول شيء آمن بما جاء به الرسول مطلقا فلم يكذبه قط، لم يكذب، لكنه أعرض عن معرفة الأمر والنهي والخبر وطلب العلم الواجب، أعرض عن ذلك فلم يعلم الواجب الذي عليه ولم يعمل به، لم يعلم ولم يعمل، بل اتبع هواه. هذه حالة. وآخر جاء آمن بما صدق بما جاء به رسوله مطلقا ولكنه طلب العلم الذي أمر به وعمل به، تمام. هذه حالة ثانية. والآخر آمن بما جاء عليه وسلم، يعني صدق وطلب العلم ولم يعمل به، دي الحالة الثالثة. كل الثلاثة اشتركوا في الوجوب، يعني كلهم وجب عليهم أصلا الشرع الأوامر والنواهي، لكن تفاوتوا من جهة إيش؟ التطبيق بقى هنا، القيام به. فهنا حدث النقص والإيمان وزيادة الإيمان من حيث وكمال الإيمان. كل من طلب العلم مفصلا وعمل به فإيمانه أكمل ممن طلب العلم ولم يعمل به، وإيمان هذا أكمل ممن أقره ولم يطلب العلم ولم يعمل به. ثاني، من كل من طلب العلم بتفصيلا وعمل به إيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه وأقر به ولكن لم يعمل به. فرق من الأول والثاني. والذي أقر والتزم بما يجب عليه وعرفه ولم يعمل به أكمل بالمقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واعترف به لكنه ترك العلم والعمل فيه. طبعا وفينا تفاوت، ممكن يبقى فيه اسم كمان عند الأخير. أنا بتكلم عن الترتيب هنا في الزيادة والنقصان، يبين لك ذلك. هذا وجه. وجه ثالث في معرفة الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، من جهة العلم والتصديق نفسه، اللي احنا قلنا عرفنا الإيمان عشان تستحضره من قبل، قلنا أنه هو تصديق في القلب وقول وعمل. فهنا هيكون من جهة الوجه هذا، من جهة أن العلم والتصديق نفسه للمؤمن يكون بعضه أقوى من بعض، وهذا طبعا بزيادة باليقين وعدم الشك، وهذا أمر ظاهر. يعني مثلا رؤية الناس للهلال، ممكن كله يشترك لكن في واحد يرى الهلال أوضح من الثاني، صحيح؟ صوت الواحد الأذان ممكن واحد يسمعه أوضح من الثاني، الرائحة التي تشم واحد يشم أكثر من الثاني، بل يتذوق الطعام واحد يتذوق أكثر من الثاني. كذلك معرفة القلب وتصديقه، يتعاظم الناس أو يتفاضل الناس في معرفة القلب والتصديق. طب وكيف ذلك يكون ذلك وهو تفاضل الإيمان زيادة ونقصانا؟ من جهة تفاضل أصحاب الإيمان هؤلاء في العلم بأسماء الله وصفاته وأوامره ونواهيه ودرجة التصديق وقوة اليقين. فكلما كانت درجات العلم والتصديق أقوى كان الإيمان أقوى وكان أكمل. والإمام النووي كلام مهم جدا في هذه المسألة، لأنه يبين يظهر فيها أيضا من الاعتقاد فيها لأهل السنة والجماعة. قال والله والأظهر والله أعلم أن التصديق، أن نفس التصديق، وهذا الذي نريده، نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض. وهذا يبين لك أن هو النووي هنا بيقر في هذه النقطة يعني طبعا لا نتعرض هذه المسألة اللي هي عقيدته تحديدا، لكن نتكلم أن يبرز فيها قول الأهل السنة في مسألة أن التصديق، لأن هذا ليس عند المبتدعة طواف المخالفة ما قالت بأن التصديق تفاضل، بل هم لا يقولون أصلا بذات الإيمان نقصاني، لكن هم يقولون تصديق فقط واحد. هو هنا يبين لك أن نفس التصديق، وهذا من قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف أنظر إليك، قال لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فزاد الإطمئنان في القلب بكثرة النظر لما يرى معجزة الله عز وجل، أن يرى الله عز وجل وغير ذلك، فهذا دلالة على ذات التصديق اللي في القلب. وهذا يبين لك أن تفاضل الإيمان يظهر لك في التصديق والعلم القلبي أيضا. ثم وجه آخر رابع، أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمل القلب. هو إيش أعمال القلوب يا أحمد؟ ما هي أعمال القلوب؟ عمل القلب ما هو؟ أنت أحمد؟ أعمال القلوب أنت عارفها؟ قول يا أحمد. نعم، الخوف والرجاء والخشية والرغبة في الجنة والهرب من النار، كل هذه أريد أن يقول إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمل القلب. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به صاحبه. يبقى ده وجه آخر في مسألة إيش هنا، التصديق المستلزم لعمل القلب، وكيف يكون بالخشية والمحبة والخوف والرجاء وغير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين. طب في دليل في الشرع على هذا الحديث ليس المخبر كالمعاين؟ بالكتاب. لا، فين وفين المخبر؟ فين المخبر والمعاين؟ هو أخبرهم الله في المطر لم يعين ذلك. حد عنده صوت سيء يا جماعة؟ حد يقول لي واضح، حد يقول لي سيء. طب أنا إيش أسوي يا أستاذ يوسف؟ واضح إن في أماكن عندها صوت كده، أعتقد اللي موجود كله الآن قال إن الصوت جيد على التليجرام. قال القاعدة أن مثلا قال ليس المخبر كالمعاين. أريد مثالا على ذلك في الكتاب. وكل أتكال واحد واحد بقى عشان أفهم. عايز سليمان لما أخبره الهدود فقال سننظر وصدقت أن كنت من الكذب فهو أخبره لكن لم يعين. لا إيش؟ لا، فين المخبر على المعاين؟ والله قصة تسمعوها ليل نهار وبتقولوها في سمعوها في الـ في الـ في الـ في الصور في القرآن. ليس المخبر كالمعاين. أيوة، لحظة بس، قصة مين يا أستاذة؟ أحسنتي بركة. ليش؟ أحسنتي. هو الأول الله عز وجل قالوا فإن فتنا قوما، صح؟ وأخبرهم أن عبدوا العجل وما رأى ألقى الألواح. لما رجع ورأهم يعبدوا العجل ما احتمل، ألقى الألواح ونزل عليهم. فليس إياك أن تظن أن موسى شك في خبر الله، لأنه الله يعلم أن الله أخبره بما حدث، لكن يبين لك الله أخبره بأنهم فعلوا ذلك. لكن المخبر وإن جزم. نعم، ما أنت سامع هو يا أستاذ يوسف وجبت الإجابة الحمد لله. أمال إيه بقى يعني في الإجابة بتسمعنا وفي الأحسن وفي غير الإجابة بتقول مش سمعنا؟ طيب جزاك الله خيرا. فهنا ليس شكا طبعا موسى في خبر الله عز وجل له حشاه ذلك، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر قد لا يتصور المخبر به بنفسه إلا لما يراه، فلما يراه ينقضح في قلبه شعورا زائدا فيوقف. لذلك انت مهما نعم انت لو تراعيها الان واحد قاعد يحكي لك قصه وبعدين بعد ما حكى لك القصه جاب لك الفيديو بتاعها فرايتها بعينك، احساسك لما بيطرى بالعين غير لما كنت تسمع حتى او تخبر بذلك. وهذا المقصود ان التصديق المستلزم لعمل القلب اكمل من التصديق المجرد، كذلك العلم المجرد اكمل من العلم الموجب للعمل اكمل من العلم المجرد عن العمل. تلازم بين العمل مع التصديق او العمل مع العلم. لا عايز يدخل عشان هيدخل، اسمح لكم النهارده عشان بس اتلاف المال لا يجوز عندي، وده لو سبته هيتلف، فانا سمحت لكم بالشغل. لا هذا مش اتلاف، هذا ينتظر بعد ذلك. في واحده اهي خدها بسرعه عشان الدرس يمشي، بس مش عايز كلام كله، انا ماشي بسرعه. طيب وجه خامس ان اعمال القلوب مثل المحبه، محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه كلها من الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم أعمال القلوب فقط قلنا، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما في الأعمال نفسها، في الأعمال نفسها يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. والأول كان التصديق فقط اللي هو قول القلب، هنا الأعمال القلوب أيضا يحدث فيها التفاضل. نخلص، وهذه طبعا كثيرة قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتي زادتهم إيمانا. إذا زاد الإيمان ووجل القلب لما ذكر، لما إذا ذكر الله عز وجل أو ذكروا الله فتأثروا بذلك وازدادت قلوبهم خشية. وجه سادس أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الإيمان ويتفاضل الناس فيها، كل دي أوجه زيادة الإيمان ونقصان. الأعمال الظاهرة مع الباطنة أيضا من الإيمان والناس يتفاضلون فيها، كما أن الأعمال الباطنة تزيد وتنقص وكذلك الأعمال الظاهرة تزيد وتنقص. يعني هو اللي بيذكر الله عز وجل 100 مرة زي اللي بيذكر 50، اللي بيهلل ويكبر ويسبح ويذكر الله أعمال ظاهرة صحيح تتفاضل بكثرة الأعمال، بل قد تفاضل باستحضار القلب لهذا الذكر. وإلا بعض الناس بتذكر طول ما ماشي ماشي الصبح وقاعدة بتقلب فيها كده بيدها، لكن هو قلبه ممكن ما يكونش حاضر مع أنه بيقول بلسانه. فالناس حتى في الأعمال الظاهرة بتتفاضل إيمانهم في سواء في كسرة العمل الظاهر أو في إخلاص العمل الظاهر أو تصديقهم فيه. كذلك الحج والجهاد وغير ذلك، الناس كلها بتحج، هل كل الناس بتحج تأخذ أجر الحج وترجع إمارته وأمه؟ لا، يختلف الناس في الأجور في الحج وكذلك في الصدقة، بل في الجهاد أيضا كذلك، هناك من حج، هناك من جاهد شجاعة وحمية، ومن جاهد رياء وسمعة، وهناك من جاهد لتكون كلمة الله والعليا. فهنا يختلف أصابع حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأعمال اللي هي الظاهرة بيتفاضل فيها الناس أيضا كما يتفاضل في الأعمال الباطنة. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، هنا زيادة في المسألة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى غير حافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كلها أعمال ظاهرة. هذه كلها أعمال ظاهرة، يعني ثم قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كل هذه أعمال ظاهرة، يعني ذهاب الجمعة في أول الوقت، جزاك الله خير. طب بس وقفنيش بقى خلاص، أنا جبت أمثلة كتير أنت تدون عشان ما أقفش، أحسن الله لك. الوجه السابع من أين بقى يزيد الإيمان هنا؟ من أمر آخر، استحضار المرء بقلبه ما يفعله من الطاعة. تاني، استحضار المرء بقلبه ما يفعله من الطاعة بحيث لا يكون غافلا عنه سبحانه وتعالى. وهذا أكمل، يعني هذا الذي استحضر يعني صد يعني أتى بالطاعة واستحضرها أكمل ممن صدق وغفل عن الاستحضار هذا. يعني في فارق بين ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله عز وجل به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا. استحضار ما تفعله دائما ولا تكون غافلا عنه، هذا أكمل وأصدق ممن صدق وغفل. بمعنى عندك صدق وعلم، وعندك أن أقول ألا عندك تصديق وعندك علم، تصديق الأول والعلم، واستحضار هذا العلم يكمل لك استحضار هذا الأمر يكمل لك العلم واليقين. بمعنى من صدق وغفل أدنى بمن صدق واستحضر، لأن الغفلة تضاد كمال العلم. طيب بمعنى كيف؟ قال تعالى بالمثال أفضل يتضح: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هنا وجه الشاهد: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الآيات التي تضعها الآن المخلوقة والمتلوة سواء كونية أو شرعية فيها تبصرة، أو قال تعالى فيها إيش؟ تبصرة وذكرى. تبصرة من العمى، في ناس لا ترى ذلك، والتذكرة من الغفلة. لذلك العلماء قالوا: فيبصر من لم يكن يعرف ويذكر من عرف ونسي. يبقى أنت هنا في الأعمال هذه أنت وأنت بتفعلها فيها ذكرى، فيها تبصرة وفيها ذكرى. لذلك أنت بعض الناس، ودي مشاهدة بل موجودة حتى في الصحابة، أنك ممكن تقف وتقرأ القرآن، وهذا بقى الفارق من احنا بنقوله دايما قراءة القرآن وهزه وقراءة القرآن والتدبر. واحد يقول لك أنا سمعت كنت بقرأ خلف، يعني حد بيقرأ خلفه بسمع بصلي وكأني لم أسمع دي الآيات من قبل. طب ليه؟ من إيش؟ تدبره للآيات. وممكن المرء كل ما يقرأ يتدبر معاني لم يكن متدبرا من قبل، ويظل ذلك طول حياته، ممكن يقعد سنين وكأن الآية دي ما تدبرها من قبل مثل هذا التدبر. وفتح الله عز وجل فيه أن يخطر عليه بأمور لم يكن تخطر عليه، بل ممكن تقرأ الفاتحة، وكم من الناس يقرؤون الفاتحة لا يفقهون معانيها، وكل ما تقرأ في الفاتحة تستخرج معاني، لأن هي الفاتحة هي أم القرآن، فهم فيها كل القرآن، هي الفاتحة كما قال ابن القيم في كتابه. سبع آيات هذه في الفاتحة ممكن تأتي بها بكل القرآن الذي بعده، إجمال الفاتحة ثم تفصيل كله الله عز وجل فصل فيها بعد ذلك. وهذا تكون من إيش؟ من الغفلة عند الطاعة. تستغرب، لا ليش؟ الغفلة عند القراءة والغفلة عند التدبر. فالذي يقرأ مع الغفلة ليس كالذي يقرأ بالتدبر مع غير الغفلة، هذا الذي يستحضر وهذا الذي أمر به. عمر بن الخطاب في هول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام أبو بكر يخطب في الناس وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ثم تالى قول الله عز وجل: محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال عن عمر: كأني لم أسمعها من قبل. وطبعا أكيد ومصدق بها، قال: لا أقول غفلة، لكن ذهل عنها، قال: كأني لم أسمعها من قبل. وهو يعني لا شك أنه سمعها، لكن هو استحضار المرء. وهذا طبعا أخذ مثال فقط ليس أدل على الغفلة على عمر رضي الله عنه وضح الشأن ذلك أن أقول عنه، لكن أنا أقصد أن ممكن المرء كأن الآيات تمر عليه وما يتذكرها. لذلك كلما تذكر واستحضر زاد الإيمان، وكلما غفل نقص الإيمان. وهذا لابد أن نراعيه وإحنا نقرأ القرآن، ولا نكون الذين يهزون القرآن هزا. ذلك الصحابة كانوا إيش يقولوا؟ ما كنا نغادر 10 آيات من القرآن قبل أن نفهمها ونحفظها ونعمل بها. وهذا كان دأب الصالحين أو دأب السلف أو دأب الصحابة. أما نحن الآن فممكن اي حد يسمع القران كله في يوم، لو عايز يقعد من بعد الفجر كده للمغرب هيسمعه، ولو يعني كان 10 10 10 3 ايام يقره، وهو ممكن اصلا ما يعرف التوحيد. للاسف كم من اخوه واخوات من محافظي، ليس انتقاصا من فوق الرؤوس اصحاب القران، لكن كم من شكاوى تاتي من اصحاب المعاهد والدور على ان المحافظين حافظين القران لا يعرفون في العقيده شيء، وهم يتلون القران ويحفظون الناس ليل نهار، ولا يعرف بس اركان لا اله الا الله ولا شروط لا اله الا الله. وهذا لا يليق باهل القران انهم يكونوا يحفظون القران في بين صدورهم ولا يفهمون معانيه. وليس هذا الترتيل الذي يظنون بانه سيقال له اقرا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، لا، ده الترتيل مش اللي هو تلاوه القران فقط، ده هو الترتيب بالفهم والمعاني والعمل. والا كان المساله سهله، اي حد هيحفظه ويبقى خلاص انتهى الامر. المساله ليست في حفظه فقط، بل لابد من استحضاره والعمل به. الوجه الاخير في هذا او في الاوجه اللي ذكرها ايضا الشيخ ابن تيميه، ان الانسان قد يكون، وهذه مساله يعني بتحدث للبعض نتيجه لضعف الدين والجهل وعدم العلم، او هو ينشأ في بادية بعيده او لا عنده ليس علم، فقد يكون الانسان مكذب ومنكر لامور لا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بها، لا يعلم، ولكن لو علم لم يكذب ولم ينكر، بل هو قلبه جازم بأنه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هو صدق، وأنه لا يأمر إلا بالحق. ثم لما يسمع الآية أو الحديث أو يفسر له المعنى يصدق بما كان مكذبا به من قبل، أو عندما يعرف ما كان منكرا له فيؤمن به ويصدق. هذا يسمى إيش؟ تصديق جديد وإيمان جديد. فهذا إيمان زائد أيضا من أوجه زيادة الإيمان، وهذه ممكن تقول لأي أحد بيطلب علما لم يكن يعلمه أو جهل أمورا ثم تبين له هذه الأمور وعلمها، ولم يكن يعلم أن النبي قال ذلك في هذا الموطن أو في هذه المسألة أو كذا. ممكن واحد لما تكلمه يكذب يقول لك لا أنت جبت الكلام ده منين، ما فيش في الدين الكلام ده، فتقول له لا ده قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ده قال الله عز وجل كذا والمعنى كذا، فيقف يقول آمنت بالله وآمنت برسول الله. هذا الذي آمن به في وقتها إيمان جديد وتصديق جديد وزيادة في الإيمان، لم يكن، وهو قبلها لم يكن كفرا ولا جحودا، لأنه كان جاهلا وأمور قد لا تظن أن كل الناس بتعلم فروع الشرع، لا، ده أنت لما تعلمه هذا يبين لك كل ما يتعلم ما يجهله، هذا تصديق وإيمان جديد. فهذا وجه أيضا من وجوه الإيمان، زيادة الإيمان. تبقى لنا في الختام الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان أو نقصانه، لكن قبلها يعني سنشير إلى مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، لما هو سؤال أيضا خاص بهذه المسألة، قال وجه إليه ما الأسباب التي يتقوى بها الإيمان، ثم خيروا من ثلاثة، قالوا الزهد ولا العلم أم العبادة. يعني أنه يرتب أولا، الزهد يرفع به الإيمان، العلم يقصد به الإيمان أيضا، أو العبادة. عنده ثلاثة، هو سئل قال هل يعني الأسباب التي تقوي الإيمان كالزهد والعلم والعبادة، هل هي على الترتيب أم أيها يبدأ بها المرء؟ يعني يبدأ بالزهد ولا يبدأ بالعلم ولا يبدأ بالعبادة؟ جواب الشيخ في هذه المسألة من أنا سأختصر لكم لأنها من الأهمية بمكان، الجزء الأول وذكر أنه لابد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب، وهذا لا يمكن أن يتخلى عنه المرء. يعني لابد أن يكون عند كل أحد قدر من الإيمان الواجب هو أصل الإيمان لو قلنا، والعلم الواجب لو قلنا لو المعلوم الدين بالضرورة أو ما يحتاج إليه المرء في حياته، لو كان تاجرا لابد يعلم كيف يتاجر، لو كان يحج يعلم كيف يحج، كيف يصلي ويتطهر، كيف يزكي، كيف يصوم، هذا علم واجب وعبادة واجبة، وهي الفرائض أقل شيء يعني لو قلنا بذلك. فهو يقول الآن لابد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب، ثم الناس يتفاضلون في الإيمان كتفاضل شعب الإيمان، وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه، والناس يتفاضلون في هذا الباب. كان يريد أن يقول أن الأصل الواجب هذا لابد تأتي به، ثم بعد ذلك الناس تتفاضل بقى. هناك من له في الزهد فيتفاضل في الزهد ولا يقدر على العلم ولا العبادة، وهناك من له في العلم فيتفاضل في العلم ولا يقدر على الزهد ولا على العبادة. وهناك من يتفاضل في العبادة ولا يقدر على الزهد ولا العلم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب لو تزاحمت، لو تزاحمت شعب الإيمان عنده، ما الذي يقدمه؟ قال لا، قدم ما كان أرضى لله وعليه أقدر. هو تاني، هو نحن نتكلم في حق الإنسان مش في العموم، مش في ترتيب العموم. يعني الآن تفاضل عند أحد الزهد ولا العلم ولا العبادة، تفاضل، زحمت الشعب كثيرة، فقال قدم ما كان أرضى لله يا أول شيء وهو عليه أقدر، يعني كمان هو مستطيع أن يفعله. بمعنى قد يكون على الشيء المفضول هو أقدر على فعله من الفاضل، ويحصل له بسبب فعله أكثر مما يحصل له بسبب الفاضل. بمعنى ممكن يصحى من الليل هو مش قادر يصلي، الصلاة ثقيل عليه أكثر من قراءة القرآن والذكر، والصلاة مقدمة وقراءة القرآن والذكر أدنى، لكنه هنا هو الأقدر عليه أنه يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، وهذا مفضول. لو قرأ وذكر قد يعني هذا يكون فيه إخلاصا أكثر لله وينقطع في قلبه إيمان أقوى. عمن قام يصلي ولا يستطيع الصلاة فقد يعني يشعر بالضيق والحرج، فما يستحضر، فما يكون فيه رضا أكثر لله ولا زيادة في الإيمان في القلب. مع أن الفاضل هنا في الصلاة والمفضول هنا قراءة القرآن والذكر، لكن هو يريد الشيخ أن يقول لك إيش؟ قدم ما كان أرضى لله معه وهو عليه أقدر. لذلك الناس بتتفاضل في هذه المسألة. وقد ينتفع بالذكر فقط أكثر من القراءة. قال ما أستطيع أقرأ، شاط علي القراءة لكن ممكن أذكر، فممكن الذكر ينتفع به قلبه ويكون أعظم مما ينتفع بالقراءة. فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه بل على وجه الناقص ويفوته به ما هو أنفع له. وهذه مسألة مهمة جدا، لابد المرء يتدبر قلبه. أصل هو الناس بتقلد بعضها بعض، والناس هنا المرء للعبد الذي يكون فقيه أو يتعلم كيف يرضي الله عز وجل وكيف هو يعلو. لا يشترط أنك ترى واحد يقف يصلي طول الليل وسمعت عن فلان ولا فلانة يصلي طول الليل وأنت لا تستطيع فتحبط، أو أنك أنت تريد تفعل مثله وأنت لا تشعر بهذا الإحساس اللي عنده. لا، ابحث عن ما تجد قلبك فيه حتى لو مفضول وافعله، فيكون هذا مرضاة لربك أعلى ويزيد عليك. وليست المسألة أن الناس بتعمل إيه فأنا بعمل مثله. لا، ونعم ممكن تعالج قلبك ان الشيء اللي فيه ضعف انك تقويه، لكن المهم انك وانت بتعمل تعمل ما تقدر عليه ويكون فيه شدة الاخلاص والرضا لله عز وجل، ولا تعمل ما تراه الناس بيفعلوه لمجرد ان الناس بتفعله. الناس راح العمرة فانت راح العمرة، الناس راح الحج انت راح الحج، الناس هتصلي تراويح في ناس بتقف، مش انا لا ادخل في القلوب، بس اعلم الناس بتنزل تصلي ممكن بالاربع خمس ساعات، هو يرى ان كل مجموعته بتصلي كده وهو بيجاهد. ممكن يقول انا لا الومه، بس هو مش مستحضر، هو بيروح يقعد ممكن بثلاث اربع ساعات في رمضان ويصلي وبيطلع متاخر، لكن هو مش واجد في قلبه المساله. بيقول انا ممكن لو صليت في البيت اجد قلبي اكثر، كله صلي في البيت. لو وجدت قلبك في صلاه البيت اخشع صلي في البيت وما تنزلش تصلي. لو وجدت انك لما هتطيش في الصلاه انت ستتججر ومش قادر وحاسس بالسقامه ومش هتستطيعش، لا صلي ولو نصف ساعه ساعه أقدر لك بينك وبين ربك وأخشع، وبعدين بدرب نفسك على كثرة الصلاة بعدين، لكن ما تفعل لمجرد الناس يفعلون. لذلك الشيخ هنا بيبين أصل مهم جدا، وهو أنك أي عمل كان له للمرء يعني أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه بل على وجه الناقص ويفوته به ما هو أنفع له. وهذه مسألة من أهمية المكان. ثم تبكين لما في الزهد، أنا مش هشرح الزهد بس أنا أصير لمسألة مهمة في الزهد أيضا نحتاج نذكر أنفسنا بها، وهو كل ده في ثمرات القاعدة هذه حقيقة. يعني إيش الزهد؟ الزهد هو ضد الرغبة، يعني هو الكراهة والبغض، أنك تكره وتبغض الشيء تزهد فيه. لكن ما هو الزهد الحقيقي عندنا في الشرع؟ لا، ما ليس هذا التعريف الدقيق. التعريف الدقيق للزهد لا، مش الزهد والورع، أنا مش دي اللي أقصده. لا، خلينا أقولها لكم. كراهة العبد وبغضه، وأن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه، فيحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، ويرضى ما يرضاه الله، ويسخط بسخط ما يسخط الله به، بحيث لا يكون تابعا لهواه بل لأمر مولاه. كثيرا من الزهاد، ليش انتم ممكن تسمعوا يقول لك ايه ده الرجل ده زاهد، يقول لك النصارى عندهم زهاد والقبوريين عندهم زهاد والصوفية عندهم زهاد وأهل البدع عندهم زهاد، فانت بيختلط عليك الأمر. وازاي الزهد يجي مع الناس دي أصلا؟ موجود ليه؟ هو ده اللي احنا نريده. كثيرا من الزهاد في حياة الدنيا أعرضوا عن فضول الدنيا، لكن لم يقبلوا على ما يحب الله عز وجل. يعني هو ترك فضول الدنيا لكن لم يقبل على ما يحبه الله ورسوله. في واحد بيزهد في الدنيا عايز الراحة، قال لك أنا زهدت في الدنيا مش عايز أشتغل ولا فلوس كتير ولا بتاع، أي حاجة هاكلها شوية عيش وخلاص، وزهد في الدنيا عايز يرتاح، هو مش عايز حاجة، هو زهد في الدنيا حقا لكن طلب الراحة. أو مش عايز يتعب، يعني مش عايز ينزل يشتغل ويتعب ويجتهد وراضي بالله، ده هو يقول لك أنا زاهد في الدنيا ويظن أن هذا زهد. فمنه من يزهد في تعب الدنيا عشان الراحة، ومنه من يزهد في المال أصلا ليرتاح أيضا، لا يريد أن يعمل عشان إيش يرتاح ولا فيزهد في المال لذلك. هذه ليس الزهد الذي أمر به الله عز وجل، وليس به الأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، هذا الزهد الصحيح، تزهد فيما لا يحبه الله ورسوله وترغب فيما يحبه الله ورسوله. فيكون الزهد هو إيش؟ الإعراض عن ما لا يحبه الله ورسوله، هذا هو الزهد الحقيقي، إنك تعرض عن ما لا يأمر به الله عز وجل. وهذا الإعراض، إنك تعرض عن ما لا يأمر به الله عز وجل. وأما ترك المكروه بدون فعل المحبوب فليس بزهد. ترك المكروه لك بدون فعل المحبوب لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بالزهد. طيب، هذه النقطة كانت مهمة، نتبقى لنا أنا أقول أسباب زيادة ما أنا قلت الكلمة الأخيرة، ترك المكروه بدون فعل المحبوب. هو المطلوب انك تفعل ما يحبه الله عز وجل ورسوله، وانت لما تفعل ذلك ستكره المكروه معينا، يعني لما تفعل ما يحبه الله ورسوله فبالتالي باللزوم ستترك المكروه. لكن ترك المكروه، شيء المكروه بدون انك تزهد فيه، بدون انك تفعل ما يحبه الله، ليس مرادا. أي المراد انك لو تركت هذا زهدا أنك تفعل ما يريده الله، ما يأمرك به الله عز وجل، ما يحبه الله، حتى تحقق الزهد. المكروهات الشيء المكروه، أترك المكروه أفعل مستحب، مثلا اللي هو معايا، يعني مثلا يقول أنا بصح على شيء مثلا ده شيء مكروه فأترك ده وألبس مثلا بدل ألبس شيء في سنة. يعني انا عايز اقول لك ايش، ان انت بتفعل المأمور به وبتزهد فيما لا امر لك عليه برغم ما امرك به الله عز وجل، هو ده الزهد اللي قلناه. طيب، لو تركت كمان المكروه ولم تفعل المحبوب لله عز وجل فليس هذا بزهد. يعني انت تترك ما هو ممكن تترك اشياء مكروهات مش عايز افعلها زهد. مش هنقول التوسع في المباحات، لا، المكروهات مثلا. طبعا انت مأمور بترك المحرم ومأمور بفعل الواجب. لو تركت المكروه وبدون فعل المحبوب، قال هذا ليس مطلوبا، المطلوب انك تفعل. لو هتترك تفعل مع الترك، تترك المكروه وتفعل المحبوب، واما ترك المكروه بدون فعل المحبوب فهذا ليس المطلوب منك. لو كان الاول لو عشان يدرك الفجر، لا يسهر يكون الليل يقرا في المصحف ويصلي عليه، يروح يصلي الفجر وهو فاصل خالص يعني في نفس الوقت. ما اشكال طبعا، يعني استحضار الفريضه اهم من النافله، استحضار الفضيله اهم من النافله. طبعا خلص الاسباب وباقي الاسباب، اسباب زياده الايمان، وانا اقولها سريعا لان هي مش محتاجه شرح، احنا هنمر عليها لان هي اخر الختام. اسباب زياده الايمان واسباب نقص الايمان، وهو ذكرها كثير من العلماء، سمر عليها. الاكثار من تلاوه القران وتدبر المعاني وفهم الايات، العلم باسماء الله وصفاته ومعرفه عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، طلب العلم النافع الذي يورث العمل والخشيه، الاقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه، معرفة محاسن دين الإسلام وشرائعه، تفكر في آلاء الله ونعمائه، والإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار والتهليل، الاجتهاد في الطاعات والقربات وأعظم الجهاد في سبيل الله، والذي يثبت به صحة الإيمان وفيه براءة صاحبه من النفاق عند القتال عند الموت، استغلال المواسم بقى، المواسم الرابحة كما يقال، عشر ذي الحجة، رمضان، العشر الأخيرة من رمضان، عشراء، الاعتكاف فيه، الحج والعمرة، إذا غير ذلك شد الرحال للمساجد الثلاثة، قراءة في السير السلف والصحابة رضوان الله عليهم والتأسي بهم، مجالسة الأخيار ومجانبة الأشرار، حضور مجالس العلم والذكر. فطبعا أعظم من ذلك كله، أو يعني من ضمن كما قلنا العلم كله، العلم الشرعي الذي ذكر في ذلك، من بعض الطاعات البر الوالدين والإحسان إلى الأقارب وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، كل هذه أسباب تزيد الإيمان. توطين النفس على مقاومة جميع ما ينافي الإيمان، كل ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق لابد أن يوطد النفس على أنه يقاومها في ذلك، من الفسوق والعصيان وغير ذلك، أن يجتهد في الشعور بحلاوة الإيمان ويحاول في ذلك. فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان، النقيب أحس بمرارة الفسق والكفر والعصيان، فما يستطيع أن يتجرعه. إذا أنت بتشرب شيء كده تحتاج مقدار من السكر، إن ما يوضع لك هذا السكر ما تستطيع تشعر بالمرارة. فأنت كذلك إن شعرت بحلاوة الإيمان ستشعر بمرارة المعصية والذنب، فما تستطيع تقترب منه، ولو فعلته تسارع في التوبة والمغفرة لك لا تتقبله. الدعوة إلى الله لا شك، ونشر التوحيد وتعليم الناس، النظر في أحوال أهل الكفر والفسوق والعصاة وما يعيشونه من ضلال ومن ضياع، فتحمد الله عز وجل على نعمته عليك بأنه نجاك من ذلك. الزهد فيما لا يحبه الله ورسوله كما بينا، كسب الحلال والرزق الحلال أيضا، سلامة الصدر، وهذه من أهم الأمور، من الحسد والرياء والبغضاء والشحناء، هذه الذي لابد أن يعالجها المرء. وأهم من ذلك كله الخوف على الدين والشح فيه وعدم التهاون والمداهنة والتنازل فيه، وهذه نحتاج أن نربي أنفسنا وأبنائنا وإخواننا على هذا، الخوف على الدين والشح فيه وعدم التهاون والمداهمة والتنازل في الدين. كما الناس تخاف على الدنيا، ولو قلت له هاتي بس جنيه من أموالك شوف هي من فكرة قتلك، ولو حب ياخد شيء من أملاكه يفعل إيه؟ لابد أن الناس تخشى على الدين أكثر من الدنيا، بل على أكثر من أنفسهم، بل يقدموا موهج الأنفس للدين لعلو الدين ونشر الدين والمحافظة على الدين. هذا من أهم الأمور، وهذا الذي يعلو به المرء، أن يجد نفسه خائفا على هذا الدين ولا يداهن فيه ولا يتهاون فيه ولا يتنازل في أمر من أمور الدين. أما أسباب نقص الإيمان وهي كثيرة: الغفلة والإعراض عن ذكر الله وقراءة القرآن، الجهل بالدين والتقليد الأعمى من أسوأ ومن أكثر الأسباب نقص الإيمان. هذا ارتكاب المعاصي والأثام لا شك في ذلك، اتباع النفس والشيطان، الابتداع في الدين من أسوأ أيضا وأعظم أسباب نقص الإيمان، الابتداع والبدعة في الدين، الاقتداء بالقدوة السيئة، تشبه بأهل الكفر والمعاصي، اتباع الهوى وعدم مجاهدة النفس، اتباع العلم المضلين من أهل الأهواء والبدع الذين يضلون الناس، الإفراط والتفريط في الدين، اتباع الشهوات، تقصير في الطاعة والقربات، الجهل بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وألائه سبحانه وتعالى، الحرص على الدنيا والإعراض عن الآخرة. وكم من أول، وهذه من أسوأ الأمور، أن يحرص المرء على الدنيا كما نقيد بكلمنا عنه حتى لا نعيد، انشغال بالأموال والأولاد ونسيان الدار الآخرة. وأغلب الناس هي كل حياتها الليل والنهار منشغلة بأمور الدنيا، بالمال والأسعار والأولاد، وبعض الناس فتنوا حتى بالأولاد، هو همه الليل والنهار أن يحسن الأولاد، يعلمهم ويربيهم ويجيب لهم اللي هم عايزينه وكل شيء، وأصبح حتى فتنة ذلك. صحيح أنه هو مسؤول عن أولادي أن يراعيهم ويهديهم إلى الحق، لكن المسألة كلها من عند الله تعالى، أنت سبب فقط. وبعض الناس أيضا بتنشغل بالأسباب ويصور لها أسباب دينية وبها ينشغل عن أمور أهم. فالانشغال بالأموال والأولاد ونسيان الدار الأخيرة، هذه من أسباب نقص الإيمان. التكاسل عن الطاعة، عدم استغلال الأوقات في الأعمال الصالحة، ضعف الهمة والعزيمة، الاستهانة بالمعاصي حتى تورث الاعتياد والإدمان عليه، وهذه مسألة مصيبة أنه يستهان بالمعصية في تكرر. أشد من ذلك أيضا في زماننا بقى عرض النفس على مدارك الفتن، تعرض نفسك على مدارك الفتن، ودي مصيبة بقى. أنت بتدخل نفسك في مجتمعات، في مواقع، في منتديات، في وسائل الإعلام بقى الموجودة، فتجد بقى تنظر إلى حرام، تسمع حرام، تفتن بالكلام اللي موجود، وهذه المفترض أنك النفس تعرض عن مدارك الفتن وتبتعد عنها حتى لا ينقص إيمانك بذلك. عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام وأهل الإسلام، كما ده من أسباب نقص الإيمان. يقول لك إحنا مالنا ومالهم، ودام الأمر بعيد عننا لا لا لا لا إشكال، هذا أين أخوة الإسلام وأخوة الإيمان؟ لذلك من يقول ذلك عنده نقص في الإيمان، لا يشعر بالمسؤولية تجاه الإسلام ولا أهل الإسلام. بل لو أصاب أخ لنا في الإسلام في أقصى الأرض شيء، لابد نحزن له وننتفض له ونقوم له، وهذا من ضعف الإيمان. عدم الشعور بألام الأمة الإسلامية أنها جسد واحد، هذا الذي أراده العدو لنا، وقد حدث تقطعت الأمة وأصبح كل واحد يقول لك الدولة بتاعتنا والدولة الثانية والدولة الثالثة، وكل واحد شغال على الدول، وتقطيع الدول هذا كان المقصود منه تقطيع الأمة أصلا، فأصبح كل واحد منزوي في دولته وليس له علاقة، هو أصلا أكلت وما أكل الثور الأبيض. المسألة منتهى ومعلومة، ومع ذلك احنا عدينا المسألة دي أمونا، احنا خلاص يعني عدينا هذه المسألة. لكن هي أو أصلا الجسد واحد، الأمة الإسلامية جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو إيش تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فنحن أين نحن من إخواننا ومن جسد الأمة الواحد؟ فلابد أن الناس ترجع مرة أخرى وتعلم بأن المسلم في أي مكان هو مسلم، الهوية هو مسلم، مش مهم بقى مثلا الجنسية إيش، وكان موجود من أيام الشاميين والعراقيين والمصريين والجزيرة والحرمين وخراسان وغير ذلك، لكن كانوا كلهم أهل الإسلام، ينتفض لبعضهم بعضا ويصدق بعضهم بعضا ويحزن لبعضهم بعضا ويفرح بعضهم لبعض، وكان هو الأصل. ولابد أن يعود إحساس وشعور المسلم بأخيه المسلم في أي مكان كان، يفرح لفرحي ويحزن لحزني. وأما ما غير ذلك هذا من أسباب نقص الإيمان، وهذا هذه آخر الكلام هذه القاعدة سمحونا على الإطالة لكنها من أهمية بمكان. فنختم هذا القول بهذا الكلام. سبحانك الله وبحمدك، إن أنت استغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة خمس دقائق بالضبط عشان نبدأ في المقاصد، لأن أنا جاي أتأخر. نعم، دي قصة بتتقال من واحنا في المدرسة. مش عارفها، مش عارف القصة بتاعت وكيلته وما أكل الثور الأبيض. تعرفين القصة دي جاي؟ طب فكروا يوم الخميس نقولها إن شاء الله بالسيرة صدقة، يعني ما عاصل وقت بس هي قصة وحركة شديدة. أصلا يعني هي من الشيء المقصود، يعني اللي هو غالب الناس تعلم هذه القصة يعني. طيب خلاص، أنا هو أنت طبعا مش عارفه برضو؟ مش عارفه، مش عارفه، مش عارفه. الله عارفه الدين دي. إيش يعني ضوابط في نقاط؟ ما زلنا في قواعد الإيمان يوسف، إحنا مش بنشرح الإيمان، بنشرح قواعد في الإيمان، ما زلنا فيها إن شاء الله. ستأتي قواعد أخرى في الإيمان الأسابيع القادمة. ما إحنا خدنا قاعدة الأسبوع الماضي وقاعدة الأسبوع هذا، ما زال عندنا قاعدة في الـ في الـ في, الـ في قواعد الإيمان. ما هو الدرس كله قواعد في العقيدة، إحنا فبنقول القاعدة ونستدل عليها على بعض الأمور. سيأتي أصول الزيادة والنقصان. ما إحنا قلنا الآن هي، طب ما إحنا كنا بنقول إيش الأوجه والنقصان والزيادة والأسباب. أنا ما بشرحش المخالف، إحنا بنضع القاعدة نؤمن بها الآن. وإلا طبعا المخالف السنة والجماعة ما عندهم زيادة ولا نقصان، لكن هذا ليس في مسار الدرس هذا المنعقد. الدرس هذا يختص بالقواعد عند أهل السنة، قواعد في العقيدة عند أهل السنة والجماعة لابد يضبطها أولا، ثم بعد ذلك نلتقي بقى بالخلافيات وغير ذلك. قلنا الأسبوع الماضي تعريف الإيمان كما كنت معنا، ارجع لي قول والعمل وغير ذلك. الأسبوع هذا تكلمنا عن زيادة النقصان، وما زال فيه قواعد تخص الإيمان إن شاء الله نبينها. من يصل لهم العلم من العلماء لا يتحدثون إلا عن مغفرة الله ورحمته، فيظنون أن من يتحدث عن العذاب يريد إزعاجهم بل متشدد، فهل يحاسبهم الله بقدر ما وصل لهم من العلم ولا يأخذهم بجهلهم يا شيخ؟ حيث سؤالك مش مفهوم منه وإيش التقصدية يعني. هم ما يظنون به ملام الكلام اللي قلت عليهم كلاما صحيحا شرعيا خلاص. هو أي جهل اللي يؤخذ به؟ لا، هو الإنسان مش مطالب أنه يعلم الشريعة بالتفصيل، هو لا عذر في الجهل في المعلوم من الدين بالضرورة والفرائض، لكن هو ليس كل أحد مطالب أنه يتعلم العلم الشرعي. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا الآيات. فإذا المسألة كلها ليس هو مطالب أن يعرف كله، لكن ما يعرض عليه من أمور فرائض هو اللي يسأل عنه، والجهل بالفرعيات أو الشيء الذي ليس فرائض لا يضره. نعم، مش مهم وانت ايش انت بتعقب ليه يا استاذ يوسف؟ واحنا مين قال ان احنا بنسال عن الشيوخ الذي لا يتكلمون الا عن مغفره؟ هو ده مش مبحثنا، بارك الله فيك. ولا مسموح ان حد يتكلم عن اسماء شيوخ اصلا، وده مش ده سؤالها اصلا. هي بتتكلم عن الناس اللي لما بيسمعوا العذاب بيشعروا ان هم يعني ايه، ان هم مش عايزين يسمعوا، ده مساله اخرى. طيب خلاص نكتفي بالهذه القدر، وان شاء الله خمس دقائق ونبدا درس المقاصد. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خليك هنا، خليك معايا الظهر يعني، تلاقيني كده شكلك تسلم. بص على فين